والله برافو عليك شامل دوبتني في عينيك شامل والله برافو عليك شامل دوبتني في عينيك كلمة في نظرة في همسة في لمسة في لحظة القلب اتعلق بيك شامل والله برافو عليك شامل دوبتني في عينيك عيني وقلبي وروحي وعمري وكل حياتي بقت في ايديك حبك زي النار شاغلني ليل ونهار حبك زي النار شاغلني ليل ونهار انا طول عمري بخاف من الحب لكن قلبي الجبار خاطر حبك زي النار شاغلني ليل ونهار انا طول عمري بخاف من الحب لكن قلبي الجبار خاطر شاطر ولا برافو عليك شاطر دورتني في عينيك لا شاطر ولا وحدي من غير ما اختار